السلام أمانة علي طمن حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ما تنسوش تسألوا في الغياب ازاي حاله، قولوا له ايه ما باجيش في باله، لو نسيني برضو بيا حاولوا تفكروا. حصريا على موقع دي جي كيمو.